إن كان لك قلب. لمن كان له قلب. اسمع اسمع. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يوم القيامة إنه يوم الطامة. يوم القيامة ويوم الصاقة إنه يوم الفرار. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عبد الله عبد الله يا عبد الله أما تتفكر وتتدبر في الموقف وشدته في ذل الخلق وانكسارهم في ذلك اليوم الطويل. الأبصار خاشعة والقلوب وجلة وأنا وأنت والجميع في انتظار كيف تكون النهاية. كيف تكون النهاية يوم القيامة لو علمت بهولي لفررت من أهل ومن أوطاني. يوم القيامة لو علمت بهولي لفررت من أهل ومن أوطاني. يوم القيامة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. لفررت من أهل ومن أوطاني. لا إله إلا الله كيف يكون الحال إذا شهدت العينان. فلا إله إلا الله إذا شهدت الرجلان وقالت أنا للحرام مجري. فلا إله إلا الله إذا شهدت اليدان وقالت أنا بالحرام بطشت وأخذ. لمن كان له قلب. عبد الله لا تظن أن الحساب سيكون يسير. يكون ستسأل عن القليل والكثير. ستسأل عن الصغير والكبير. ستسأل عن العمر فيما أفنيته. ستسأل الشفاعة. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الشفاعة يا ربي أمتي. الحبيب لم ينسانا على شدة الموقف وشدة الأهوال نادى بأعلى صوت أمتي أمتي فأين أمتك شيبهم وشبابهم ونساء